صوم بما أتى مشرقا وسيما ثانيا يا الله يبعث النور للحياة بهيا يا الله يا الله القدر يا ليلة القدر يا ليلة القدر والعز والفخر والعز والفخر أتيت بالخير والفتح والنصر والفتح والنصر لا إله إلا الله الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الواحد يا